يا رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في بكورة هذا اليوم ويفتح علي وعليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكسوكم جمالا في باطنكم، وأسأل الله أن يحبب إلينا وإليكم الإيمان ويزينه في قلوبنا. ما زال حديثنا عن رحلة الأرواح لبلاد الأفراح والأتراح. أسأل الله أن يمن علي وعليكم بحسن ختام لبلاد الأفراح. تكلمنا في عروج الروح الطيبة للسماوات السبع، وقلنا إن الملائكة بعد ما بتكفن روح المؤمن في كفن من أكفان الجنة، وحنوط من حنوط الجنة، بتبدأ تاخد هذه الروح، وينطلق الوفد الملكي. هذا الوفد الملائكي يأخذ الروح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيستفتحون له، يعني ياخدوا الروح دي ويطلبون أن يفتح لهم، فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، أي نهايات السماوات العلى والاقتراب إلى عرش الرحمن. وديت جزء ومشهد من الرحلة. مشهد آخر في رحلة الروح لبلاد الأفراح، الروح الطيبة دلوقتي بلغت برفقة الوفد الملكي باب السماء الدنيا. تخيلوا إن هم بيستفتحوا لهذه الروح، فاستفتحوا للروح الطيبة واستأذنوا ليها بدخول السماء الأولى. افتحوا، هذه روح فلان ابن فلان، يا سلام، أمرنا أن نأتي به من قبلكم. لما يسمع حراس باب السماء الأولى هذا الاسم المدون عندهم، يبدأوا يفتحوا لي ويرحبوا بي ويحتفوا بي ويكونوا في استقباله. الله أكبر. وده وفد يا جماعة، والدول اللي بيستقبل اللي بيرحبوا بيه دول غير الوفد اللي معاه. عند كل سماء في وفد خاص بيك. يا رب أكرمنا ووفقنا لهذه الأمور الطيبة. وفد من مقربي السماء الأولى، ودول بقى أشرفها وأفضلها وأرفعها منزلة، ويبدأوا يصحبوا الوفد ده المرافق لي إلى السماء الثانية، فيستفتحون للروح ويستأذنون لها بالدخول. فإذا سمع حراس باب السماء الثانية هذا الاسم، يا استشعري كده إنك روحك متاخدة فوق كده، حاولوا تشوفوا الوصف التصويري ده. اللهم ارزقنا وصاعدين بروحك فوق، ويقولوا ان دي فلانة بنت فلان. يا والله يا جماعة، حاجة غريبة وعجيبة، أشياء خلي الإنسان دايما بوصلة القلب وعين القلب محدقة قاعدة بصة ومنتظرة. ميزة ذكرى الدار الآخرة، إذا أخلصك الله بها صار لك شأن آخر. إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار. ربنا أثنى على أصفيائه وأوليائه وخلص أنبيائه، إن ربنا أخلصهم بخالصة، يعني إداهم ميزة. إيه بقى الميزة دي بقى؟ ذكرى الدار، إن الدار دايما في قلبهم. في يوم من الأيام، أعتقد كان 2005 2006، كان رمضان 2005 أو 6، أعرف بعض الشباب كان رمضان كله لي دعاء واحد بس: اللهم أخلصني بخالصة ذكرى الدار. وكان يقول يعني: إذا رزق هذه فهو من المصطفين الأخيار. فجميل إن الإنسان يكون مركز قوي ويكون عنده تركيز عالي. وطبعا لو ربنا جعلك من المصطفين الأخيار وأخص لو أخلصك بذكرى الدار، هتلاقي في حاجات كتير جدا بتتحل. فكرة يا جماعة، والله في حاجات كتير مكلكعة عشان الدار الآخرة مش حاضرة. هو معصلك جدا مع زوجته ولا يتقي الله فيها، وقاعد يعني بيشدد، وهي بتعند، والحمام بتتدخل، وغيرهم مش عارف ايه. كل الكلكعة دي سببها من أسبابها المركزية، أو في بيوت كتير السبب هو ضعف حضور الدار الآخرة. أول ما بتحضر حاجات كتير جدا بتتحل، خلاص كل حاجة بيحصل لها يعني هدوء، عارفين كده إيه، المية عم تنزل حاجة سخنة، فتلاقي بقى إيه مرحلة التش دي كده بتهدى خالص. هي في حاجات كتير كده. عم الموضوع ده بيتم في حاجات كتير بتفوق بقى، الإنسان بيفوق، وقيم كتيرة كانت عالية بتلاقيها في الآخر. إيه الأحلام العالية دي؟ في واحد حياته كلها إن يسافر النرويج، ولو ما سافرش يحس إن هو فقد الفردوس الأرضي. كان في شاب هيموت ويسافر يكمل دراسته في مقاطعة في الصين. المهم كل حاجة خلصت، جات الموافقة الأمنية بالرفض. يا وهو حاسس إن الحياة بقت كئيبة وكل حاجة فلتت منه خلاص. وسبحان الله، بعدها بأسبوعين ينتشر خبر كورونا، والمقاطعة دي بالكامل تتشمع عشان موضوع كورونا ده، وتقف الحياة. وصاحبنا ده يروح ساجد شكر قدام أهله كلهم إن الموافقة دي تمت. سبحان من جعل بتاع الأمن كده إيه يعني دماغه تتعصلك ويعمل فيك الموقف ده. القصة بتاعتك عما بتكتمل بتسجد لله شكر. للأسف ناس كتير ما بتسجدش. وعلى فكرة في ناس ممكن تسجد من باب يعني إن هو مصدق هيحصل خير، بس يا جماعة في فرق بين السجود بعد اللي ما بيحصل الخير وقبله. فربنا يرزقنا الفهم. والله جميل إنك تفهم عن الله مراد الله، حاجة متعة من متع جنات العرفان. فيبدأ الملائكة الحراس باب السماء الثانية يسمعوا اسمك. انت كنت زعلان احيانا كده، بص كده على مقطع من الشباب بتلاقي 100,000 متفرج، 100,000 مشاهدة، فيجي كده شعور: يا شوف زميلتي ديت، نفسي يبقى ليا حاجة كده ويبقى فيها الناس كلها تبقى عارفاني. مشغول عندك انك تكون ليكي صيت عند اهل الارض، طب ما انشغلت دي شهرة مذمومة، ما انشغلتيش ليه بالشهرة المحمودة الممدوحة؟ يا سلام عما أهل السماء يعرفوك. فإذا سمع حراس باب السماء الثانية الاسم المدون ده عندهم يعملوا إيه؟ فتحوا له برضه ويرحبوا ويحتفوا به، فيكون في استقباله وفد من مقرب السماء الثانية، وهكذا إلى أن يقتربوا إلى عرش الرحمن وسدرة المنتهى. وما أدراك ما سدرة المنتهى؟ عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. الله أكبر. من بقى في التفاسير تقرأ وتشوف بقى إيه اللي غشاها، يقول لك فراش من ذهب غشاها نور الرب فاستنارت، غشيتها الملائكة من حب الله مثل الطيور حين يقعن على الشجر. سبحان الله، نعوذ بالله من طغيان التصوير يعني والوصف. عشان الإنسان أحيانا هو بيوصف كده يعني دماغه إيه بشت مش قادر يستوعب. اللهم ارزقنا من فضلك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله، ما خلاص بقى قاعدة ما ترتقي ترتقي ترتقي ترتقي ترتقي، خلاص فين كوكب الأرض؟ ياه ورا خالص، تحت تحت تحت، بعيد، انت بعدت قوي. اكتبوا كتاب عبدي في عليين، يقول الله ذلك، وما أدراك ما عليون. ما أدراكم يا جماعة، تعرفين يعني عليون؟ فيقول الله وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، فيكتب كتابه في عليين. يا سلام يا سلام، عليون ده جمع معناه شيء فوق شيء، علو فوق علو، ارتفاع بعد ارتفاع. جائز إن يكون السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، المهم هو فوق قوي. ليه؟ لأن أعمالهم رفعتهم فوق، وإن الأعمال بتاعتهم كان السبب إن هم يطلعوا فوق قوي كده يعني، لأن أعمالهم كان سبب لارتفاعهم إلى أعلى الجنة. الكتاب بتاعهم اترفع فوق وتتواصل الرحلة، فإذا ما بلغت الروح الطيبة السماء السابعة برفقة الوفود اللي قاعدة بتحتفي بيه، وبلغت مكان تنقطع عنده علوم الخلائق ومعارف الخلائق. فالله سبحانه وتعالى، ابن القيم يعني، يقول كلام ويرى أن هذه الروح تقول لله سبحانه وتعالى اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم تسجد بين يدي العرش. الله أكبر، اللهم ارزقنا. ثم يأمر الله الملائكة الكتبة إن هم يكتبوا كتاب هذا العبد في عليين. هو ده بقى القايمة، يكتبوك أنت يا جماعة، مش هتكون في قايمة بيل جيتس مبسوط منها، ولا في قايمة الناس اللي خدوا جوائز نوبل، لا يا جماعة، أنت في ديوان السعداء العالي من الأبرار والمقربين. كل واحد بقى بحسب منزلته ومكانته يكتبوا فيها بقى، اكتبوه وجالك الأمان من الله. يا سلام، هيكتبوا إيه بقى؟ مفسرين بعضهم يقول لك أمان من الله لفلان ابن فلان من النار يوم القيامة، فوز وظفر بالجنة. يا سلام، يختم لي بقى بهذا الأمن والأمان. أشوف الملائكة لما يتقال لها اكتبوا ويكتبوا لك الكتاب بتاعك بقى، إيه الفرحة اللي ممكن تحصل لك في الوقت ده؟ كل علوم الدنيا تتناقص وتختفي هنا، العلوم كلها تقف. سبحان الله، ما أعظمك ربنا، ما أرحمك ربنا، ما أعزك ربنا، ما أقدرك ربنا، ما أغفرك، ما أكرمك، ما أجودك، ما أوسعك، ما أعلمك، ما أحكمك، ما أحلمك، ما أغماك، سبحانه وتعالى. وتبدأ تتلاقى روح الميت بأرواح من سبقه من المؤمنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه. ليك واحد من قرايبك مسافر أو مسجون أو وجالك بعد 5 سنين غربة، شوف الفرحة بتاعتك. هم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه، ويبدأوا يسألونه ما فعل فلان، أخبار فلان إيه، فبينهم بعض واحد يقول لهم، فيقولون دعه حتى يستريح. يا جماعة سيبوه بس يريح، الله يكرمكم، الراجل لسه جاي من تعب الدنيا، فإنه كان في غم الدنيا. فإذا قال لهم وهم قاعدين يسألوا على واحد واحد أما أتاكم فإنه قد مات، يقولون ذهب إلى أمه الهاوية. طالما بقى أنت بتقول يسألوا على، ما يسألوا على ناس، فمن ضمن الحاجات بيسألوهم على فلان، إيه ده ميت قبلي يا جماعة. يبقى راح الهوية ده طالما ما جاش. ربنا يلطف فينا والله. في أحد الروايات أخرجها الطبراني في المعجم الكبير وفي مثل هذا السياق تمر، سألوه يسألونه ماذا فعل فلان وفلانة، هل تزوجت؟ يعني حتى بيسألوه فلانة أخبارها إيه، اتجوزت ولا مش اتجوزت؟ شوف الكلام الجميل. فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول هيهات قد مات ذلك قبلي، فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، ذهب به إلى أهلي هاوية. سبحان الله، ما فعل فلان، يعني كيف حاله، شأنه إيه، هل هو في الطاعة عشان يفرح به ولا في المعصية، أخباره إيه. فشوفوا يا جماعة من كرامات الله، بعد ما كتبت في الأرواح العلوية وارتفعت إلى هذا المكان، الله سبحانه وتعالى يكرمها إن هي تبدأ تقابل غيرهم اللي سبقوهم من المقربين ويبدأوا يفرحوا بيهم، طال الشوق إلى أخبارهم بقى وفرحهم عندهم، فرح بنجاتهم الجديد ده، فرح بنجاته ووصوله، وفرح لما ينتظرون من سماع أخبار يحملها عمن وراءه من الأحباب والمعارف، ويبدأوا يسألوه بقى بشغف ولهف إيه الأخبار، طمنا. سبحان الله، لدرجة يسأله فلان لسه أعزب ولا إيه الأخبار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. يقول النبي فتعاد روحه في جسده. إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين، وترسل الروح من السماء ثم تصير إلى القبر. هو سؤال الملاكين تم ولا لسه؟ لا طبعا لسه ما تمش، احنا لسه مش وديناه يا جماعة، لسه خلاص داخلين التربة. شفتوا الجمال ده كله وكل الحاجات الروعة دي في الوقت ده، ويا جماعة أعمار الوقت الزمن مع الروح وفي البرزخ مش زي الزمن اللي احنا بنحسبه، زي بالظبط كده وانت نايم، وانت نايم بتحس انك رحت الصين وبعدين عملت تجارة وخلصت وبعدين رحت الحج، وانت راجع من الحج مش عارف نسيت تجيب جزر من استراليا فرجعت تجيب الجزر من استراليا، وبعدين بعد ما جبت الجزر نسيت الفستان اللي كان كنت مش عارف فين، وبعدين تروح البيت، وكل ده في رؤية. فتشوف كل القصص دي كلها. سبحان الله، وهذه أمور غيبية، الله أعلم كيف تصير والأوقات تمشي إزاي يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعيدوه إلى الأرض، فيبدأ إن الله سبحانه وتعالى يقول هذا، فيرجع بعد ما شاف اسمه في كتب اسمه في ديوان السعداء وشهد الكرامة والحفاوة ديت، يأمر الله سبحانه وتعالى بإعادة الروح ديت للأرض، فيرجع تتعلق بالبدن على وجه الكمال وتتهيأ بقى عشان يجاوب السؤال. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، تعاد الروح للجسد مرة بأمر الملك سبحانه وتعالى. ويبدأ بقى الناس يكملوا الغسل والكفن والصلاة ويدفنوها، وأول ما الناس بقى تفرغ فروت من الدفن وسابوه، تسمع هذه الروح وهذه النفس وقع نعالهم، أدركت بقى ساعتها هونها على الناس كله، سبها القريب منها والبعيد، وده بقى قدر من الفتنة وقدر من البلاء يتعرض ليه الناس، لأن ناس كتير ممكن يقول لك إذا إحنا بنشوف إن في سكرات للموت هل ده يتعرض؟ لا أبدا لا يتعرض. فالسكرات للمؤمن، في ناس يخفف الله عنها السكرات جدا زي الشهيد لا يجد للموت إلا زي ما يجد أحدكم للقرصة كده، زي ما واحد يقرصه قرصة كده. وفي ناس يشدد الله عليها إما تكفيرا ورفعة، تكفيرا لسيئاتهم ورفعة للدرجات، كما فعل الله مع نبيه صلى الله عليه وسلم إن للموت لسكرات، ورفعة لدرجات النبي صلى الله عليه وسلم وأشد الناس بلاء، أو عقابا في النهاية كل ما ترونه هو للجسد، أما الأرواح فلها شأن آخر. في النهاية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. هو ده اللي أنت محتاجه، إن ربنا يثبتك. بس خلي بالك، وخلي بالك لازم تكون على طريقة شريعته حتى يثبتك، لكن ماشية متبرجة وليل نهار تتعرضي لمساخة الله وبعيدة جدا وتقولي أنا ربنا هيثبتني. الله سبحانه وتعالى عدل لا يساوي الله بين طائعة وعاصية. هل تظنني أن الله سبحانه وتعالى سيساوي بين هذين؟ من صفات الله أنه عدل سبحانه وتعالى، فلا يساوي بين ثبات هذا وذاك. اللهم ثبتنا. فساعتها الإنسان يدرك بقى يعني مكانته، القريب منهم والبعيد بيسيبك، الكل تركوك وحيد خلاص. لو قيل لأحب الناس إليك وأقربهم منك نام عند قبره ليلة، أمي وحبيبتي ومش هقدر أسيبها، طب يا حاجة هنسيبك تنامي جنب والدتك، هنتوكل إحنا على الله ونسيبك أنت هنا وسط القبور. لا أنا ما أقصدش كده، يعني أنا كنت بس يعني كنت بزعلانة بس شوية. مفيش حد هيرضى بالكلام ده، والكل بيبدأ بقى يتعلل ويعتذر سبحان الله. ونرجع بقى، وبعد ما تعدي 3 4 أيام، وفي رواية 3 4 أسابيع، نقسم الميراث، وفي رواية نقتتل عليه، وكمان ده هيبخلون عليه بصدقة من المال الذي تركته أنت. في واحد يا جماعة ترك الكلام ده من حوالي 2.5 سنين، ترك 600 مليون جنيه، 600 مليون جنيه، وعنده 3 أولاد وبنتين. فمن ضمن الوصية إن في 40 مليون يكونوا في عمل خيري، الخمسة حصل بينهم مشاكل، الخمسة حصل بينهم مشاكل. الولد كده تقريبا هياخد 150، الولد 150 والبنت 75 مليون، يعني تقريبا ان الولد هيبقى 145، هيسيب بس خمسة. فمين اللي وافق ان الوصية تتم؟ ولد وبنت، والباقي كله رفض. قال يا جماعة لا، احنا ناخد وكل واحد يطلع لبابا اللي عاوز يطلع له. اوعى تكون فاكر ان اللي جنبك ده وقاعد يقبل ايدك كل يوم وهيعيط عليك ان هيكون احرص عليك منك، اذا كان انت ما اهتمتش بنفسك هو هيهتم. وفكرة انك حضرتك تكتب وصية وتقول ان شاء الله، بصوا يا بنات، بصوا يا حاجة، بصوا يا شباب، انا ان شاء الله يعني نص الفدان ده يطلع لله، عيوني يا بابا، حبيب قلبي بابا، ويموت بابا ويموت ابنه ويموت حفيده والحاجة ما طلعتش لله، ودي كنتوا كلكم الكلام اللي أنا بقوله ده عندكم أدلة وعندكم مشاهد لي وعندكم أمثلة لي. ويسيب كل حاجة وفي الآخر ما فيش حاجة بتحصل إلا بقى إيه، خلاص إذا كان أنا بقول لكم، أنا فلوسي أنا وصعبت عليا أطلعها في حياتي، ابني هيطلعها ليه إن شاء الله؟ فيقول لك اذا كان يعني بابا لو كان عاوز يطلع يا جماعه، وهتبدا بقى تخش في التبرير بقى، ويجي الشيخ حوده يحكي لك سبحان الله، ويجي يقول لك على فكره هو ما كانش يقصد ان احنا نعمل كده، طب كان يقصد ايه يا فقيه؟ والله اعلم، يعني والله اعلم هو كان يقصد ان احنا نطلع كل دير. يعني هو كان بيقول هنتصدق بنص فدان عشان نطلع كل دير، هو كان يعني يقصد ان هو عاوز يعمل صدقه ماء يعني. طب اقول لك، طيب ايه رايك نوزع ميه في وسط التراويح، نجيب كرتونتين كده، اقول لك 3 عشان بابا برضو كان راجل الله يرحمه، يعني كان راجل صالح، 3 كراتين ميه، ايه رايك؟ ماشي، بس شيماء تدفع معانا مش انا اللي هشيل لوحدي. ما انت عارف بقى شيماء مسكينه وبتاع، ده راتبها يا دوب على قدها، وانت عارف زوجها ومش عارف ايه، ده دول الله يعينهم يعني، ده عندهم فيلا واحده. لا ما تدفع زي زيها. وشيماء بالتي واللتيا تتصدق بيعنيها ترمبة مية لحد فقير، يلا والله البابا، يلا والله مالية فيها أي حاجة، وتصورها وتكتبها على الصفحة حبيب قلبي بابا، وباباها سايب لها مال حافدها يعيش في خيره. بس العهدة مش عليها، العهدة على باباها اللي ما تجرأش إنه يتصدق وهو عايش. الحقوا اعملوا صدقات وأوقاف قبل الرحيل، أحسن ما أعمالكم تقف في قبوركم. أوعى لما تموت حسناتك تموت أو تقف، أوعى لما أنت تقف حسناتك تقف. خلي ده عندك هدف إلى يوم القيامة على قد ما تقدر. عثمان بن عفان إلى اللحظة اللي إحنا عايشين فيها عنده أوقاف حوالين الكعبة، هذه الأوقاف مال بينفق بيرجع إيه؟ خيره لعثمان بن عفان. شفتوا الخير والتوفيق فإلى الآن. فخلي دايما حسناتك شغالة. فيجي الإنسان يدخل قبره بقى ودول رجعوا يقتسموا الميراث ويقتتلوا عليه، وكل واحد بقى يقول لك الأحياء أولى من الأموات، الأزواج تتجوز والأولاد يرجعوا الشغل كله بعد 3 أيام والله يرحمه، وفي دخلة رمضان كده نعمل عزومة ونقول الله يرحمه الحاج كان بيجمعنا، خلاص ادعوا له يا شباب ادعوا له، ونجيب بقى صور جده وصور تيتا ونوريها للأطفال، شايفين ده جده بقى كان بيجمعنا، وانتهى جده وانتهى كل حاجة، وتنفرد أنت بقى في قبرك وحيد فريد في حفرة غريبة. في واحد من الناس المحسنين ما شاء الله مطلع تلت ماله وقف، هو راجل ثري جدا جدا. فمرة كنت بتكلم معاه فبقول له الحتة ديت ما بلاش وتسيبها لأولادك وتعمل كذا، طب هما ممكن يتكلموا يا عمو؟ راح باصص لي بصة كده فيها ذهول، قال لي محمد أنا بتعامل إن ولاده ناس صالحين جدا، بيقول لي انا بتعامل ان ولادي دول محدش هيفكر لي بعد شهر من موتي، فانا برتب حاجتي مش هستنى حد منهم. وضرب لي مثال بيه هو على ابيه، قال له انا مفيش حد بيحب ابويا في الدنيا زيي. افتكرته قد ايه؟ مره واثنين وثلاثه، وبعدين خلاص الحياه خدتني، انا هبقى عايش يعني ومركز مع والدي، انتهت الموضوع، سكينه الحياه والاحتكاك بالحياة. ويبدأ في ناس عاملين أوقاف أبراج حول مكة، الناس ديت بيتاجروا بقى، ليهم تجارة خاصة بيهم وليهم تجارة خاصة بالخير يعني، فعاملين جزء أوقاف لله وجايبين لي ناس برضو محترمة جدا تشغله، وعاملين إيه شغلهم الخاص. فالمهم يعني حصلت مشكلة كده إن مال الوقف أو إن الوقف ده باقي فيه حاجة، فكانوا عاوزين ياخدوا عمارة من العماير يعني، فقالوا لهؤلاء اختاروا لينا مكان ناخده عشان يكون للوقف مع الحاجات اللي موجودة يعني. فأهل الوقف اختاروا مكان في العزيزية تقريبا، مكان ضخم وبرج ضخم جدا يعني. فجه صاحب المؤسسة قال لهم لا ما تاخدوش المكان ده، في عمارة بجوار الحرم خدوها، دي أقل بس دي أبرك، دي الربح بتاعها أعلى، قد دي 10 مرات في الربح. أه سبحان الله، لأنه بيتاجر مع ربنا سبحانه وتعالى، دول لأنهم بيتاجروا مع الله بيتعاملوا كده. شو واحد بقى ايه يعني يقول لك ايه خلاص خلاص احنا هنتصدق بايه؟ ببيت البلد، بيت البلد اللي هو عمره ما شافه. هو شيء جميل جزاه الله خيرا، بس هو بيطلع الحاجه اللي ايه؟ انا اسف يعني، عارفين الجماعه التجار اللي مش ماشي في بتاعي، يقول لك ينفع تصدق يا شيخ بالاجهزه اللي عندي، اجهزه كهربيه، لان هو شايف خلاص الموديلات كلها ارتقت، فعاوز يطلع اللي هو مش عاوزه. ما تتاجرش مع ربنا بالطريقه دي، جميل انك تطلعه وتستوي، بس خليك دايما اما تتاجر مع ربنا انت بتتاجر مع الغني ومش هتخسر. فانت لو تصدقت بشق تمره هتلاقيها يوم القيامه كجبل احد، فما بالك عما تقطع حاجة من أغلى ما تملك في مثل هذه الأوقات من العام الماضي، على ما أذكر إن أنا تكلمت في حاجة كده برضو في موضوع الوقف والإنفاق، واتكلمت على قصة أخت في يوم من الأيام وأنا في المسجد تسلقت بالذهب بتاعها بجزء من الذهب اللي هي لابساه. سبحان الله، بعد هذا الموقف تواصل معي على ما أذكر يعني يمكن من أيام رمضان وبعد رمضان بشهر كده أكثر من 100 بيت كلهم يريدون أن يتصدقوا بالذهب الذي لديهم أو ببعض ما عندهم من ذهب. وسبحان الله كنت أقول لهم ربنا يبارك فيكم واعملوا كذا وممكن تعملوا كذا وممكن تعملوا مية، تعملوا كذا، تودوا أيتام، تودوا مستشفيات كذا، يعني سبحان الله. فالخير في هذه الأمة. الشاهد أن اليومين دول الشيطان مربوط والجنة مفتوحة وأبواب النار مغلقة، ويا باغ الخير أقبل، فأقبلوا أقبلوا، ما تستنوش، على طول خذوا قرارات قبل يوم العيد، تخلصوا قدر الإمكان من الشح، إن من يوق شح نفسه خلاص ده عدى، ده وصل للفلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيخبر إن ده هيعود في هذه الحفرة وحيدا. فما أهونك على الناس وما أكرمك على رب الناس، ألا فلتكن المعاملة كلها لله ومع الله وفي الله، وما كان من معاملة مع الخلق فلتكن إذن كلها كذلك لله ومع الله وفي الله. تبدأ بقى الأعمال الصالحة تدافع عنك في أبرك، يا شفت كله سابك لكن هي ما سبتكش. يقول النبي إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه. كل اللي كانوا بيحبوك واللي كانوا بيتمنوا انك تكملي معاهم، الشباب اللي انت عصيتي ربنا عشانهم والشاب اللي عصى الله سبحانه وتعالى عشانك، كل هؤلاء اخرهم تسمعي خفق نعالهم. فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن شماله. ناس كتير في الزكاة بقوا بيتلخبطوا وما بيطلعوش الزكاة بتاعتهم، نسيوا. مرة في واحد بيقول لي زكاة ومش عارف ايه، يعني مش قادر يستوعب ملف الزكاة. بقول له طيب لو انا اديتك 40 مليون جنيه في السنة وقلت لك طلع 1,000,000 عليهم، ده يبقى انا كده اشكر يعني؟ قال لي اه طبعا. قلت له طيب ربنا بيعطيك رزق 40 مليون وبياخد 1,000,000 بس. قال لي كتير يا شيخ، كتير 1,000,000، فربع العشر هو كتير. سبحان الله، من مال الله الذي اتاكم هو بتاعك، لكن احنا بننسى وبنفتكر ان احنا اللي جايبينه. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقها، صح؟ ما قالكش من رزقها، كلوا من رزقه، لانك انت تمشي في مناكبها لكن لا تاكلوا من رزقها، ولكن تاكلوا من رزقه. لو انت قاعد في النرويج وقاعد في امريكا وقاعد في اوروبا وقاعد في كندا وقاعد في استراليا، اوعى تكون فاكر ان رزقك هناك، لا، انت بتمشي في مناكب امريكا لكن رزقك مع رب امريكا، وفي السماء رزقكم. يا جماعه اللي بيفهم الحاجات دي والله بيرتاح جدا في قرارات كتير في حياته، وبيبقى هادي وهو بياخد قرارات في حياته. لكن احنا بنفتكر زي ما في ناس كتير بتعمل غلط يقول لك اصل هيقطع رزقي. في ناس كتير فاكره ان هو اللي بيرزقها هؤلاء، ومهما بقى يدنه يسوف ويبرر. اتمنى اخواننا اللي قاعدين في الغربه وفي بلاد الكفر يقفوا مع نفسهم وقفه ويوقفوا النزيف اللي كل يوم بيحصل. ألا فاتقوا الله في أنفسكم وفي أولادكم. المضطر أسأل الله أن ييسر له، أما غير المضطر يقف، يقف وقفة واحموا أولادكم. كل يوم في حتة من الدين بتتقطع، كل يوم بتتنازل عن حاجة، كل يوم بيتعرضوا لسموم ولإشعاع مكثف من تضييع الهوية، وشوفوا الجيل الثاني والثالث الأولاد اللي تغربوا النهاردة بقوا غير مسلمين، والاستثناء يؤكد القاعدة لا ينفيها. ما تقوليش أنا أعرف بنت طنط ليلى والحمد لله ولادها ختمين كتاب الله، سيب طنط ليلى ولادها في حالها الله يكرمك وركز مع نفسك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتكون الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، وتكون الزكاة عن شماله، ويكون فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه يقول فعل الخيرات لا ما قبلي مدخل، فعل الخيرات سواء من صدقة أو معروف أو إحسان. يعني إيه الحديث ده؟ ويعني كلمة يؤتى من قبل رأسه؟ ومين اللي بيجي وبيقولوا إيه؟ ويعني إيه ما قبلي مدخل؟ طب وهيخشوا إزاي؟ وهيتكلموا معاه إزاي؟ ولا هيحصل؟ هذا إن شاء الله في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.